بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 22 من أشرطة زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأعان على إكمال هذا العمل وجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبدأ هذا الشريط مع بداية صفحة 29 و400، وكان صلى الله عليه وسلم يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه. وكانت نهاية الشريط 21 عند نفس الصفحة بعدها بيسير. لا. وكان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيق ولا لبس طيلسان ولا طرحه ولا لبس من غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا سواد. فإذا دخل المسجد سلم عليهم، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، ولم يدع مستقبل القبلة، ثم يجلس ويأخذ بلال بالأذان فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة، لا بإيراد خبر ولا غيره، ولم يكن مفروض الرد على من يفعل ذلك. في بعض المحلات يقوم واحد يأذن يقول أنصتوا، ويقرأ حديث قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة لغوت، ليس لهذا أصل. ولذا أذن المؤذن وأجابه بعد أو خطأ من دون يتكلم معه. ما يقول لا، إنما يحرم بعد البدء الخطبة. قال النبي من تكلم والإمام يخطب، أما قبل الخطبة ما يمنع الكلام. نعم كذلك، لكن ما جلسة خفيفة ترك الكلام أو لا حتى لا يمتد، جلسة خفيفة محل دعاء ومحل استغفار ومحل نعم. كيف ينكر عليه اللي تكلم اثناء الخطبة؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على محمد المسيئة والرفيقة ما ثم قال محمد الذي وعد من دعا بين أهلا ويقال نعم كان النبي يدعو المؤمنين والمؤمنات في الفطر عليه الصلاة والسلام، كان يعني يدعو في الفطر عليه الصلاة والسلام مثل ما كان النبي يدعو الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا لا ما هم ما أعرف له واصل أو ما أعرف له واصل لأن المدة يسيرة ما لها صفر إلا من دخل لا إلي حتى يفلع كثير المجالسون لا يقومون ينتظرون الخطبة يستمعون لعلهم هل أكثر بأصبعهم في دعائهم اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لنا، لا اله الا الله. استغاثه في الجمعه ترك أولى فيها عدة حديث فيها ضعف، ولهذا ذكر بعضها الاستحباب المسح مسح الوجه باليدين، ومن تركه فلعله أولى، لأن الحديث الصحيح ما فيها مسح، والأمر في هذا سهل في الله واسع. نعم. في استصلاة مشروع، وفي الدعاء العمومي من حيث العموم من أسباب الإجابة، لكن لا يقع في المواضع التي ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في خطبة العيد، خطبة الجمعة، ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، من أخبار الصلوات إذا سلم أو بين السجدتين أو في التحيات لا يرفع، لأنه ما رفع في هذه المواضع. ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف. علق عليه. وفي الجمعة يعتمد على عصا، علق على هذا. وهو أبو داود بالصلاة. باب الرجل يخطب على قوس، من حديث الحكم بن حزم الكلبي، وفي فاقرنا بها إلى من شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، وسنده حسن كما قال حافظ الترخيص، وصححه ابن خزيمة، وله شاهد من حديث البراء رواه أبو داود. وآخر عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وش عندك من الغيب؟ سم؟ وش عندك من الغيب؟ وآخر عند أبي الشيخ؟ لا الغيب من الجوف. الجوف؟ ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا. وكان في الحرب حرب أين يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمد على عصا. ما عندك من أين أخذ هذا رحمه الله؟ وما من أين أخذ هذا رحمه الله؟ لما حديث الحكم ما كان على قوس أو عصا الشك. نعم. في محل نظر، يعني هذا واقعة حال، ما في انه كان على هذا الاعتقاد، انما راه خطبه خطبها اعتمد على قوس او عصا، ان احتاج اليه فلا شك، وما اذا لم يحتاج اليه فالامر واسع. نعم. محل نظر، وما اعرف انه واسع. يحتاج الى متابعه الامر، من روى هذا ومن ذكره. نعم. ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائما، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فمن فرط جهله فإنه لا يحفظ عنه باتخار من بل أنه كان يقع بسيف ولا قوس ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفا البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس. والمعنى أن الدين فتح في الدعوة إلى الله والتعليم لا في السيف. كثير من البلدان، كثير من القبائل ما كان هناك سيف، إنما هو دعوته من الله، دخلوا في الإسلام، وأهل المدينة دخلوا في الإسلام جميعا بغير سيف، إنما السيف ملكته، السيف تنفذ به الأحكام لمن أبى وقاتل، أما من أجاب الدعوة ما احتاج إلى السيف. الآية لا إكراه في الدين منسوخة في السيف، قيل أنها في أهل الكتاب خاصة، لأنها فيها قولان، أحدهما أنها في أهل الكتاب والمجوس لا يكرهون بل يخيرون من الإسلام والجزية، فإن لم يؤدوا الجزية ولم يكونوا الإسلام قتلوا، وأما بقية الناس فلا تخير، إما الإسلام وإما السيف. وقال آخرون بل هي منسوخة، كان هذا في أول الأمر، ثم شرع الله القتال والجهاد، وقوله سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فنسخت في هذه الآية وما جاء بمعناها. نعم. محتمل يقول بأنها في أهل الكتاب أو لا من النسخ. نعم. وكان من بره ثلاث درجات لأن الكتاب لا يزال هكذا لا يقاتلون إلا إذا امتنعوا من الكتاب. نعم. وكان من بره ثلاث درجات وكان قبل اتخاذي يخطب إلى أجل يستند إليه فعلا وكان من بره فعلا وكان من بره اللهم صل على وكان قد اتقاره يكتب إلى أجل يستند إليه فلما تحول إلى المدينة فلما تحول إلى المنبر سمعه عن مسكن فنزل إليه صلى الله عليه وسلم ورحمه قال أنس رضي الله عنه أن بما فقد ما كان يسمع من الوحي وفقده اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم. فنى جواره وضع يده عليه فلما تركه وانتقل الى المنبر حنح الناس اتخلى الله اكبر فسمعه الناس وعلى من ايات الله وعلى من ايات الله ومن الدلائل على صدق رسوله عليه الصلاه والسلام وحتى فلما نزل جعل يفجر حتى سكت. ولم يوضع المنبر في وسط المسجد وانما وضع في جانب الغوض قريب من الحائط وكان بينه وبين الحائط قدر ما تشاء وكان اذا جلس على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه على حاسب ذلك رواه البخاري في الصلاه باب قدر كم ينبغي ان يكون بين المصلي والسفره ومسلم في الصلاة باب ذنوب المصلي من السترة وعودا من الصلاة باب موضع المنبر من حديث سلمة بن عقبة رضي الله عنه الأرض كان بين المنبر والقبلة قدر من الشاة. وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة أو جانب الغرب ما أنا اعترف الصفور في جانب الغرب لأن قبلة المسجد النبوي جنوا افتتاح مكة فالغرب أي من المصلي والشرق أي يسار المصلي وفي جانب الغرب احتاج إلى مزيد عناية والأقرب أن في وسط المسجد من جهة الجدار الجنوبي الذي هو قبلة المصلي. المنبر العام الموجود يقال ان هذا كان موضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غد الجمعه وخطب قائما في الجمعه استدار اصحابه اليه بوجوههم وكان رسول صلى الله عليه وسلم قبله في وقت الخطبه وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسه قريبه ثم يقوم فيخطب الثانيه فاذا برا منها قد بدا به الاقامه وكان يامر الناس بالذنوب منه ويامرهم بالانصات ويخبرهم ان الرجل اذا قال لصاحبه امر صف فقد لغى ويقول من لغى فلا جمعة له وكان يقول من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فوكل ذا الاهتمام يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس وفي سنده مجاهد بن سعيد وغيره وأورد الغيبني في المسمع وزاد نسبته الغزالي والطبراني في الكبير وأعله بمجالب. استدار أصحابه وجوه إليه ليصعوا لخطبته عليه الصلاة والسلام وفي صفوفهم يصعى صائما هم على صفوفهم كما كان يأمرهم يكونوا على صفوفهم من يصلون. فلا جاري صحيح مسلم ومس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة يعني يفوت فضلها. وأما الحديث هذا وكما في الحديث الأسفار هذا في صحة الأمر المجالد ليس من يعتمد عليه اختلط ويأكل في أليم لا يقول الشواهد لا يقول الشواهد نعم ولم تشبيه تشبيه من لغى بالغوة كما في الحمار أمر عظيم. نعم نعم تكون باطلة ولا ناقصة؟ نعم تكون باطلة أم ناقصة؟ إيش؟ علاج حتى يعني يفوت فضلها يعني عندنا ولا بس يعني فضل جمعة لا لا لا عليه لا نعم الله يليك من لغا فضل جمعة لا فضل له لا يتلقى جمعة فضل جمعة نعم لا حفظ الله الصحيح نعم نعم نعم رجل حضرها يلغو وخطه منها خط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فيتقى رسوله إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك أن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ذكره أحمد وأبو داود. رواه أحمد بالمسند وأبو داود للصلاة. باب كلام الإمام يخطب من حديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن. رواه أحمد بالمسند وابن ماجه إقام الصلاة باب ما جاء في الاستماع للخطبة وإسناده حسن. رواه ابن حبان بنحوه من حديث جابر وفي عيسى بن جارية وفي جديد وفي المجمع. يكفي في هذا ما الصحيحين من حديث المتقدم رواه الشيخان اذا قلت لصحيح انصت يوم الجمعه فقد له انه صلى الله عليه وسلم. قوله احسن الله اليك انه ليس لك من صلاتك اليوم الا ما لغوت. ان كان حظك يعني هذا حظك من الثواب فاتك ثوابها. وكان إذا ضرب بلال من الآذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة ولم يقم أحد يرفع ركعتين بتة ولم يكن الأذان إلا واحدا. هذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لا قبلها. وهذا صح قولي العلماء وعليه تدل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فإذا رقي المنبر أخذ بلال ويراهن في أذان الجمعة فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالخطبة من غير فصل. هذا كان رأي عين فمتى كانوا يصلون السنة ومن ظن أنهم كانوا إذا برى بلال ويراهن من أذان قاموا كلهم بركعوا ركعتين فواجه الناس بالسنة. وهذا الذي ذكرناه من انه لا سنه قبلها وادب مالك واحمد بن مشهور عنه واحد وثيمين اصحاب الشافعي والذين قالوا انها سنه منهم من احتج انها وهم مقصوره ويثبت لها احكام الظهر. هذه حجه ضعيفه جدا فان الجمعه صلاه مستقله لنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها وتوافقها في الوقت وليس إلحاق مسألة الإزهار بموارد الاتفاق أو لا من إلحاقها بموارد الاشتراك بل إلحاقها بموارد الاشتراك أو لا لأنها أكثر مما اتفق عليه مما اتفق فيه. ومنهم من أدرك السنة لها هنا بالقياس على الظهر فهو غير قياس فاسد فإن السنة نعم كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو سنة خلفاء الراشدين وليس في مسألة ما خير من ذلك ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس لأن هذا مما عقد سبب فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب الذي قاله المؤلف هذا هو الصواب وأن الجمعة ليس لها راتبة قبلها بل يصلي ما تيسر إذا جاء المسجد يصلي ما تيسر ركعتين أو أكثر وإذا أذن المؤذن عند دخول الخطيب فليس لأحد أن يقوم لأنهم ينتظرون الخطبة فيجلسون أو ينصتون ولهذا نفس الإمام لما دخل لم يصل ركعتين بل قصد المنبر وجلس عليه واكتفى بصلاة فريضة تحية المسجد. هكذا الناس الذين جالسون سنة لهم عدم القيام إنما يصلي ركعتين من دخل صلى ركعتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم تحية المسجد وأما الجالسون فلا يقومون ويستفى من حديث بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة يستفى من ذلك حديث الجمعة أذان الجمعة فإن القائمين فإن المقيمين الجالسين لا يقومون عند دخول الخطيب بل يتهيئون لسماع الخطبة. صلى الله عليه وسلم على الحديث مسلم نعم نعم هو حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا يحيى قال انبانا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاثه ايام ومن مس الحصى فقد لغى. هذا اللغه زياده ومن لغى ما في زياده حتى. لا عادة ولا أحسن عليك عادة إذا ما عادة بلكبر من نصر ترى بالرواية هذه نعم قد يكون مهم من هنا هو معنى السلعة والسلعة إن لغت يوم حتى هذا معنى نعم فإذا لم يفعل ولم يجره كان تركه هو السنة. غير هذا أنه صار صلاة العيد أنه يشرع ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها مع باب القياس. فلذلك كان الصحيح أنه لا يسن الرفض للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الحمار ولا للطواف ولا للكسوف ولا للاستسقاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتصلوا بذلك ما في دين هذه العبادة منهم من اتصل بما يكره يعني شيء الذي شيء عقد سببه في أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله يدل على أنه ليس بسنة. فأطلب النبي الجماعة ولم يتصل لها ولم يتصل بعد مبيته المنتبسة للمشاهدة للذكر بعد صلاة الفجر ولم يتصل لطواف الوداع ولا يطواف الإفاضة فدل على أنه ليس مشروع الإنسان. فهكذا يقال في صلاة الاستسقاء لأن فعلها ولم يغتسل كذلك صلاة العيد لم يثبت له لم يثبت له اغتسل لها وإنما غسل ثابت للجمعة. فقال الصلاة قبل الجمعة وغدا حدثنا عبد الله بن يوسف عن بانا مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبله ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وقبل العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وهذا على حجته ولم يرد البخاري ذات السنة قبل الجمعة بينما مراده أنه ورد في الصلاة قبلها وبعدها ثم ذكر هذا الحديث أي أنه لم يعن فعل السنة إلا بعدها ولم يرد قبلها شيء. هذا نظير ما قال في كتاب العيدين لأنه قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو معلى سمعت سعيدا بن عباس رضي الله عنهما فإنه قال باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى واسمه يحيى بن المؤمن الطاهر الكوفي وليس له بالبخاري سوى هذا الموضع وفي المقبول يدل على وهو تحريف. سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تلي الصلاة قبل العيد ثم ذكر حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر وصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال بن الحبيب فترجم للعيد كما ترجم للجمعه وذكر العيد حديثا داما على انه لا ذكر الصلاه قبلها ولا بعدها فدل على ان مراده من الجمعه كذلك. وقبلنا بعضهم ان الجمعه لما كانت بدلا عن الظهر وقد ذكر في الحديث السنه وقد ذكر في الحديث السنه قبل الظهر وبعدها دل على ان الجمعه كذلك. وانما قال وكان لا يصلي بعد الجمعه حتى ينصرف فيا من ذنوب صلاة السنة بعد الجمعة وأنه بعد الانصراف. وهذا ظن غلط منه لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع باب المكتوبة حديث ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتي بعد الجمعة. فهذا صريح في أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسها غير الظهر، وإلا لم يحتج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر. فلما نهيت لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لا قبلها. ومنهم من احتج بما رواه ماذا في سننه. قبل العشاء ركعتين وبعد المغرب ركعتين وقبل العشاء ركعتين. وأما واتبة بعد العشاء وهم مثل حديث عمر بعد العشاء. المقصود أن حيث المسجد حفظ الله يقول ينبغي المؤمن لا يدعه، ولهذا أمر أن يحضر الخطبة. وقد يتعلق بهذا من قال في وجودهما. صحف على بعض الرواة تجلس لتجيء، والجمعة ليس لها راتبة لا ركعتان ولا أكثر، يعني قبلها. ويصلي المؤمن ما تيسر إذا وصل المسجد، يصلي ما تيسر ركعتين أو أكثر. كان بعض السلف أصحاب وغيرهم يصلون حتى يدخل الإمام ثم يجلسون. فالمقصود أن اللي قبلها صلاة مطلقة مرغب فيها، ليس لها حد محدود، 2، 4، 6، 8، 10 أكثر أقل لا شيء بعده، وإنما الراتبة بعدها 2 أو 4 قلها 2 وأكثرها 4. نعم. ما تكون واقعتين وإلا قصة واحدة أو أغلبون. وما تعارضه في الصحيحين أوضح وأبيض، ثم ما في تناسب بين أن تجي أو بين المناسبة قبل أن تجلس، قبل أن تجي ما لها مناسبة، ما لها تعلق به. ركعتين المقصود ركعتين تقوم صلي ركعتين، سواء صلى قبل أن يجي أو ما صلى قبل أن يجي، سنة مؤكدة ولو صلى في ليلة مئة ركعة إذا جلس يصلى ركعة ما لا تعلق بصلاة قبل أن يجي. هل تجزى صلاة تحية المسجد كصلاة جنازة مثلا جاء إنسان متأخر ووجدهم يصلون على جنازة؟ يبدأ بها ثم يصلى ركعة يبدأ بالجنازة لأنه ولو كان في ركعات سدت وإذا جاء إذا جاء مصلى الفريضة كفت عن تحية المسجد غيره. وقال شيخنا أبو النجار هارون الدين ولا تصيب من أمواله وإن إنما هو وقال شيخنا أبو النجار هارون الدين رحمه الله تعالى هذا تصيب من أمواله إنما هو أصليت قبل أن تجلس فغلط به الناس وقال وكتاب من أجل إنما تداولت الديون كلما تمنوا قتل بصحيح البخاري ومسلم فإن الكفار تداولوهما وأكلوا بغصيما وتصحيحهما قالوا بذلك وقع فيه إغلاق وتصحيح. يعني سنة الله قلت ويدا على صحة هذا قال ابن تيمية أفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيح الغالب هذا صحيح. قلت ويدل على صحة على أن الذين تأجرت سنن الصلاة قبلها وبعدها وسنبوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها لم يذكر واحد منهما الحديث في سنة الجمعة قبلها وإنما ذكروا استقبال فعل تحية المسجد والإمام على المنبر واحتجوا به على من أبى واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه الحال فلو كانت هي تجيب على ان كل من يخطب ما يمنع من يخطب ما يمنع ان يصلي ركعتين ولهذا امر النبي يقول صلى ركعتين قال اذا جاء احدهم والامام يخطب فلو كان ركعتين ولك يجوز فيهما ولا طول حتى يجمع بين المصلحتين بين سنه التحيه وبين استماع الخطبه. نعم. فلو كانت هي سنة الجمعة فتاركها هنا والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد ويدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهاتين الركعتين إن الداخل لأجل أنها تحية المسجد ولو كانت سنة الجمعة لا مر بها القائمين أيضا ولم يخص بها الداخل وحده. ومنهم من احتج بما رواه ابو داود في سننه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل حدثنا يوم النافع قال كان ابن عمر يقيم الصلاه قبل الجمعه ويصلي بعد ركعتين في بيته وحج لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك هذا لا حجه فيه على ان للجمعه سنه قبلها وإنما وارد قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته لا يصليهما في المسجد وهذا هو الأفضل فيهما كما عرفت الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اذا كان بمكه وصلى الجمعه تقدم وصلى ركعتين ثم تقدم فصلى اربعا وإذا كان من المدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأما إطالة ابن عمر الله صح كم؟ يعني حاشية شعيب؟ الأول؟ الأول؟ الأول؟ نعم وأما قال ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإنه تقوم مطلق وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج بما كما تقدم من حديث أبي هريرة ولبيكة الهذلي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي ما غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفر ثلاثة أيام. ففي حديث أبيكة الهذلي رضي الله عنه إن المسلم يغتسل يوم الجمعة ثم أخر إلى المسجد لا يؤذي أحدا فإن من الإمام خرج صلى ما بدا له وإن بدا الإمام خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وسلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك الذنوب كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. هكذا كان أهل الصحابة حتى لو صح ومراجع يعني جلس يعني بعد ركعتين لو كان قد خرج جلس يعني لكن بعد ركعتين لو صح. نعم. قال ابن المنذر رأينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل الجمعة بنت عشر سنة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن المنذر رأينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي قبل الجمعة بنت عشر سنة. على شيء؟ نعم. بس نعم. وعن ابن عباس ان رضي الله عنهما انه كان يصلي ثمان ركعات. على شيء؟ وهذا دليل على ان ذلك كان منه من باب التطوع المطلق ولذلك اختلف بالعدد المروي عنه في ذلك. وقال الترمذي بجامع مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعد أربعا وإليه ذهب المبارك والثوري. وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانة النسابوري رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة صلي إلى يوم أن الشمس قد قاربت أن تجوم فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخذ بالأذان قارب صلى ركعتين أو أربعا. فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخذ بالأذان قال وعن ابن عباس أن رضي الله عنهما أنه كان يصلي ثمان ركعات. على شيء؟ وهذا دليل على أن ذلك كان منه من باب التطوع المطلق ولذلك اختلف بالعدد المروي عنه في ذلك. وقال الترمذي بجامع مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعد أربعا وإليه ذهب المبارك والثوري. وقال إسحاق بن إبراهيم الميانة أنك أبوي رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى يوم أن الشمس قد قاربت أن تجوم فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخذ الأذان قارب صلى ركعتين أو أربعا. فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخذ الأذان قام وصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام. فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه فيأتي إلى المساجد التي وقال إسحاق بن إبراهيم بن هاني النسابوري رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تجوب. هل يقول بأن يوم الجمعة فيه نهي عن الصلاة عند الزوال في خلاف يعني رواية أبي قتادة إلا يوم الجمعة في رعد وعد الصحابة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة ما فيه وقت نهي وقت الزوال يعني الرسول أمر بالصلاة فيها ولا دخول الخطيب الصحابة فعلوا ذلك ودل على أن يوم الجمعة ليس فيه نهي قرب الزوال مثل ذلك فإذا قال الإسلام فإذا قال الإسلام إذا كان يوم الجمعة صلي ما يرى الشمس قد قاربت أن تزول فإذا قاربت أمس كان الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخذ لها قال فصلى ركعتين وأربعا يحسن بينهما بالسلام فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحرف الجامع فيصلي في ركعتين ثم يجلس وربما صلى أربعا ثم يجلس ثم يقوم فيصلي ركعتين أخرين فتلك ست ركعات على حديث علي وربما صلى بعد الست ستا أخر أو أقل أو أكثر وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية أن للجمعة صلاها سنة ركعتين وأربعا أن للجمعة صلاها سنة ركعتين وأربعا وليس هذا صحيح بل ولا واضح فإن أحمد كان ينفق عن الصلاة في وقت النهي فإذا زال وقت النهي قام صلاة فتطوعه إلى خروجهما فربما أدرك أربعا فربما لم يدرك إلا ركعتين. ولكن الايم هل نظر فعل احمد رحمه الله مثل غيره من العلماء لا يحتج به انه ينقل عنكم ينظر دليله ولا يحتج به الا اذا قام عليه الدليل السنه ان تكون نافله في البيت هذا هو الافضل او في جامع بعد الصلاه لا حرج والانتقال الى مسجد اخر ما عليه دليل الانتقال الى مسجد اخر الأفضل إذا ما صلى في المسجد في جامع صلى في البيت هذا هو الأفضل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ثم إذا أخذ المؤذن في الأذان أخذ المؤذن في الأذان محل نظر لأن السنة إذا أخذ المؤذن في الأذان الاستماع للأذان والإجابة للمؤذن المفروض أثر إسحاق هذا محل نظر ليس بجيد ولا يقبل منه إلا ما وافق السنة فأقوال الأئمة أحمد والشافعي ومالك أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأشباههم رحمة الله عليهم مع علمهم وفضلهم وإمامتهم لكن لا يحتج بأفعالهم وأقوالهم إلا ما وافق السنة منها فيحتج عليهم ولا يحتج بهم يحتج لهم بالأدلة إذا وافق الدليل قبل حتى من الصحابة وما خالف الدليل لا فعند على ما قاله الله ورسوله نعم يتقدم يقول لك المسلم أيضا من حديث عطاء الخرساني عن نبيشة الزبري أنه كان يكفر قال المؤلف فواه رحمة المسلم قال النوبي في التفريج والتفريج فواه رحمة وعطاء لم يسمع عن نبيشة فيما أعلى وقال ابن تيمية في مجمع فواه أحمد ورجاله رجال الصحيح فلا شيخ أحمد وهو ثقة هذا هل هذه ليست؟ أنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا كفر يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا فإن لم يجد الإمام خلف صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قد خلف كذب فاجتمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها. جلس يعني بعد سنة الراتبة بعد سنة التحية لا صح عطاء الخراساني فيه ايضا نظر ثم هو معلم بالانقطاع في الحاصل لا يصح المراد به بعد ذلك بعد ما يتمس لان الاحاديث استوى بعضها بعضا كما عطاء الخراساني صحيح انت ذكرت سابقا ان صح هذا الحديث فهو شاذ انت ذكرت شيخ ابن حزم يقول هذا الحديث فيه نظرا يخالف حديث سليم الغطفاني بناء صحيح هذا لا يجوز هل يجوز من سقط منه كلمة لا يصلي ركعتين أو أن تركها الراوي للعلم بها لأن معلومة جلس يعني بعد ركعتين لما يكون ضعيف وإما يكون شاذا مخالف الأدلة الصحيحة وإما يكون تركها الراوي للعلم بها لأن الجلوس يكون بعد التحية لا قبلها فهو يحتمل على الوجوب إما يكون ضعيفا من طاعة بين أعطاء وبين طبيشة فلما في أعطاء من الكلام أو في كاذبا لأن الصحيح إذا قال ما هو أصح منه فكما عليه بالشذوذ أو سقطت الكلمة منه بعد صلاة ركعتين أو تركها الراوي من عندها نعم نعم عطاء ابن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني واسم أبيه ميسرة وقيل عبد الله صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلل من الخامسة مات سنة 35 ولم يصح أن البخاري أخرج له مسلم الأربعة هذه إلك يهم كثيرا ويدلس وتراه عن نبيك بالعنعنة فهو لو صح سماعه منه فهو يحكم أنه وهم في عدم ذكر الركعتين ويحتمل انه رواها ضعيف عن بيته واسقطها دلسها فالحاصل لا حجه فيه الحاجه الصحيحه واضحه في السنه ان يصلي ركعتين وان كان الى الوقت يصلي ركعتين ثم يجلس نعم سعيد بن عمر اذا كان الناس يصلى الجمعه تقدم صلى قبل المتقدم صلى حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس جيد ويدل على تعدد البقاع تنقل في النافلة بعد الفريضة كما فعل العرسان كما كان مع عرسان ينتقل من مكان إلى مكان آخر بشهادة البقاع تعدد البقاع يحتمل حكمة أخرى لكن هذا ما ذكره نعم عندك حديث من الله في تطوع أيضا عندك نعم ظاهرها ست ركعات محفوظة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين في البيت وقال ما صلى من كان مصلي بل من يصلي بعدها أربعا هكذا جاء الحديث في رواه مسلم الصحيح صحيح ان كان يصلي بعد ان يصلي ركعتين هذا في مكه لان هذا خاص بمكه لكن فضل البقعه وكذا فضل البقعه وصلى تقوى اجل الفضل والبقعه الشريفه لانه في الغالب مسافر الى مكه هذا البلد عن سافر يفتح مسافر لعل بها من البقعه الكريمه مكه المكرمه نعم لكن اختلفت من خصائص مكه مختلف هذا كان قوله بتعدد البقاع او لاسباب اخرى الله اعلم نعم رحمه الله نعم أحاديث وحديث وقوة كذلك قال الدار قطني أبشر ابن أبي أنكم قتلين يا أبي ولا أتابع عليها حتى لا تحجى بما صاح الضعيف المجلس الرابعة رفية الأوفي. وقال البخاري كان كريم يتكلم فيه وضعه أحمد وغيره. وقال بأبي رفية أبي لا يحب به أبشر ابن أبي أنكم في مكتوب إلى أم الحديث والحجاج ما صاح لا يشد به. قال بعضهم ولعل سبيلا قدم على بعض هؤلاء الثلاثة خطاء بهذا الحسن وإتقانهم. فقال قبل الجمعة أربعة وإنما هو بعد الجمعة فيكون موافقا لما حدث الصحيح. ونظير هذا قد الشافعي في رواية عبد الله بن عمر للفارس شأمان ورضوان نساء. قال الشافعي كان موطن على أن يكون للفرس شهمان والغادر سهم. فقال للفارس شهمان والغادر سهم حتى يكون موافقا لحبيب اخيه بين الله. قال وليس يشك احد من اهل العلم حتى يكون موافقا لحبيب اخيه بين الله. قال وليس يشك احد من اهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر على اخي عبد الله بن الحج. قلت ونظر على ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه في حديث ابي هريره رضي الله عنه لا تزال جهنم يلقى بها وهي تقول هل من مجيد حتى يرى رب العزه فيها قدمه فيدني بعضها الى بعض. يغني ولا ينزوج او يوسف. نعم. فيزرى بعضها الى بعض وتقول قص قص وامن الجنه فينكر الله لها خلقا. فانقلب على بعضها فقال امن النار فينكر الله لها خلقا. وهذا اللي قاله في الرساله نبه عليه غيره ولا تسمها انقلاب. ومثل هذا ما انقلب على بعض الرواه ايضا حديث السلف وكذبهم الله في غله قال ورد صدق على صدقه فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فانقلب. وهذا الحديث الذي قال المؤلف أن كان يصلي قبل الجمعة أربعا مثل ما قال المؤلف ابن القيم فيه عدة هذه البلايا مع مخالفة للأحاديث الصحيحة. كل هؤلاء لا يحتج به لا رقية إذا دلت ولا مبشر ولا عطية ولا حجاج بن أرضى كلهم ضعفاء وأشدهم مبشر. المقصود أنه ليس لها راتبة قبلها جمعة وإنما يشرع لمن جاء إلى المسجد يصلي متى يصلي سنتين يصلي أربع يصلي ثمان يصلي أكثر. فالسلف في هذا متفاوت منهم من يصلي إلى دخول الإمام منهم يصلي ركعتين ويجلس منهم يصلي أربع منهم يصلي ثمان. ليس في هذا حد محدود. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. قلت ونظير هذا حديث عائشة رضي الله عنها إن بلالا يؤذن بليل فصوم وشرب حتى يؤذن بهم مصوم. وهو الصحيحين فانقلب على بعض الرواة فقال بهم مصوم يؤذن بليل فصوم وشرب حتى يؤذن بلالا. ونظيره أيضا عندي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير فيكون عجزه يخالف صدره. ولهذا قال مؤلف اظنه انقلاب. بعض اهل العلم صحح حديث ابي هريره وقدمه عليه وقدمه على حديث وائل. والصواب بين الحديثين وأنهما شيء واحد، ليس خلاف بينهما خلاف، الحديث وائل وحديث الرواية شيء واحد. ووجه ذلك أن أول حديث الرواية يوافق حديث الغائب، فيكون قوله هو ليضع ركبتيه قبل يديه قبل ركبتيه انقلاب على العرض الصواب، وليضع ركبتيه قبل يديه حتى لا يشابه البعيد، فتجتمع الأخبار كلها وتنطوي على نشاط واحد. نعم. إن بلاد يؤذن بلا يسلم. إن بلاد يؤذن بها الصلاة. يقول هو صوها حتى يؤذن بلا يسلم. هذا الحديث. نعم. لا لا لا أنا محقول لك كما هو صحيح. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصلى ركعتين سنة، وأمر أن يصليها مصليا بعدها أربعة. قال شيخنا أبو العباس بن تيمية: إن صلى بالمسجد صلى أربعة، وإن صلى ببيته صلى ركعتين. قلت هذا لا تدل الأحاديث. فذكر أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى بالمسجد صلى أربعة، وإذا صلى ببيته صلى ركعتين. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات الله أعلم. كيف تحمل هذه الرواية على أن صلاها في المسجد؟ جاء بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، يعني كان يصلي البيت ركعتين. وقال في الحديث هذا: إذا صليتم صلوا بعدها أربعة، فليصلي بعدها أربعة، فليصلي آخر من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة. يكون هذا لمن صلى أهل البيت يزيد ركعتين في المسجد، فيصلى أهل البيت وقرأت ركعتين، فركعتان في البيت تعادل أربعة في المسجد، لأن صلاة البيت أفضل في النوافل، فركعتان في البيت تعادل أربعة في المسجد. والأمر في هذا واثق، وإن صلى في البيت أربعا فلا بأس، لعموم الحديث: من كان مصليا فليصلي أربعا، ولا يقل في المسجد. فإطلاق الحديث يعم هذا وهذا، لكن جاء بينهما بهذا الذي قال أبو العباس وجماعة له وجاهة من باب استنباط الحكمة وإكماس الحكمة التي من أجلها صلى ركعتين في البيت. نعم. قال من قول مقدم على الثالثة، قال بالعموم حيث أمكن جاء يعمل الجميع، فإذا تعارض فقول مقدم، لأن الفعل يحتمل التخصيص أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل أن جاء بين الروايات. نعم. كان المحقق في حديث أن يضع يديه قبل ركبتيه وأخذ من المقيم. لا لا، قول معروف، قول معروف. نعم. فصل في أبي صلى الله عليه وسلم بالإيدين. كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالإيدين في مصلى. Good. ينبع الحافظ الخلوق على وعده. نعم. وأنه كان فعله مع المصلى دائما وكان يلبس، وهذا هو السنة، يصلى العيد والاستسقاء في المصلى خارج المساجد. والحكمة في ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي العبادة السنوية الجامعة، ولأن ذلك أيضا أقرب إلى ألا يقع ضيق أو زحام، لأنها صلاة جامعة سنوية هي مظنة كثرة، ربما ضاقت المساجد فشرع الله المصلى حتى لا يتأخر أحد، وحتى لا يقول أحد يضيق المسجد، وحتى لا يتزاحم، وتكون هذه العبادة محل تجمع الناس ومحل ومظنة الكثرة التي تحتاج إلى مصلى واسع. شرع الله أن تكون في الصحراء واسعا، محلا واسعا، ليكون ذلك أيسر للمصلين وأبعد عن الزحمة والمشقة. لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس، حتى ولو كان حديث ضعيف، إذا دعت الحاجة إلى المسجد فلا بأس في المطر. نعم. وكان يلبس من الخروج إليه ما أسفل ثيابه، فكان له خلة يلبسها بعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، وليس هو أحمر مصمة كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبروج اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم عن غير معلم ان لا يعلم في المعصر والاحمر. فامر عبد الله بن عامر رضي الله عنه لما راى عليه ثوبين احمرين ان يحبطهما، فلم يكن ليكرى له هذه الكراهه الشديده ثم يلبسه. والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الاحمر او كراهيته كراهيه شديده، يعني إذا كان مصمتا مقدما مصمتا، أما إذا كان مخططا هذا هو المراد بقوله حلة حمراء برد أحمر. المخطط تغلب عليه الحمرة فيها لقلها أحمر، وأخضر تغلب عليه الخضرة، وأسود كذلك. وبعض أهل العلم حمله على واحد فقال إن أحمر خالص، وأنه يدل على الجواز، والنهي عن المعصر والمقدم الحمرة إما منسوخ وإما ذكرها لا للتحريم. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل خروجه في عيد مثل الثمرات ويأكلهن وترا، وأما في عيد الأضحى فكان لا يقام حتى يرجع من المصلى فيأكل من وحيته. هذا هو الأفضل، في عيد الفطر يسحب له أكل ثمرات وترا ثلاثة أو خمسة أو نحو ذلك، يفصل بين يوم العيد ويوم الصوم. وقعد ان حق افضل ان لا ياكل حتى يصلي، كما جاء في حديث بريده وغيره، كان لا يطعن من الاضحى حتى يصلي، هذا هو الافضل. اما كون يتاخر حتى ياكل الضحيه فيحتاج الى دليل ثابت. المهم انه يؤخر الاكل حتى يصلي، فان ثبت انه كان يبدا بركعته شرع ذلك اذا تيسرت الاضحيه، وان لم يثبت فالاصل هو انه يؤخر الطعام فقط، سواء كان من أضحيته أو غير أضحيته. نعم. سلم الحشي. سلم الحشي على أضحيته. نعم. نعم. يقول يا شيخ القاموس: والمحمل كمجلس شقان على البعير يحمل فيهما العدلان. كان يصلح محمل كمجلس، يصلح محمل كمنبر لأن آلة يحمل فيها على قاعدة، يعني مثل الآلات التي منبر ينتبه عليه يرتفع عليه، مغفر لأن يستر به الرأس، منجل لأن ينجل به الحشيش، محمل لأن يعمل فيه الحاجات، ومحمل كمجلس لأن يجلس فيه. نعم. ويحمل فيه. نعم. قاعدة هذا وهذا. نعم. وكان يغتسل من عيدين صح الحديث فيه. وفي حديثان غريبان، حديث ابن عباس من روايه المبارك بن مغلس، وحديث الباقي بن سعد بواجب يوسف بن خالد السندي. ولكن ذلك عليه عمر رضي الله عنهما ما في اتباعه للسنة أنه كان يغتسل بالوليد قبل خروجه. قال صح الحديث فيه وفيه حديثان ضعيفان. والله أنا مصحح والله لم يصح الحديث لم يصح الحديث فيه شال حسي عليه أتعرض لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل نساء واحدة عندكم في الآن الصاحبة صح العديد صح الراضي كلكم كلكم ما في خطية ما في خطية نعم حط عليه إشارة لا لا لم يصح الحديث لم لأنه هو منتظر مع الكلام لكن قبله قال وكان يغتسل للعيدين هل عندك الله نعم وكان وفيه حديثان ضعيفان ولفظه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وجبارة بن المغلس ضعيف وشيخه حجاج بن تميم ضعيف أيضا. حجاج بن تميم وحديث الفاتي بن سعد برواية يوسف بن خالد السمتي رواه ابن ماجه. ويوسف بن خالد السمتي كذبه غير واحد. وقال ابن حبان كان يضع الحديث وكان يغتسل العيدين صح الحديث فيه لا مثل ما قال لعل إن صح الحديث فيه هذا يتكلم به الكلام أو ينتظم به الكلام إن صح لعل إن صح الحديث هذا فقط إن طبعا في جيش كان يغتسل قال ينصح حسنين كان يغتسل ينصح كما صح ما هذا نعم لا ينصح هم نعم ينتظر به الكلام لعله ينصح نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها فإن المصلى كان إذا تفضى أن لم يكن فيه بناء ولا حائط وكانت الحربة سترته وهكذا كان يمس السفر يحمل معه فإذا أما الله وفي أمانه عليه بالسفر وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما ما شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى. هذا ورد الحديث من كتب إلى اليمن كتب إلى معاذ العجل صلاة الأضحى وأخر صلاة الفطر ولكن في سنة بوعد جاء الحسي عليه ما حط عليه إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى ما معروف في حضرة الله بالنسبة لعيد الأضحى أن بعد الصلاة عبادة وهي الذبح فيقدمه حتى يشفع له، وقبل صلاة العيد تصبح عباده. ما يمكن التعليل هذا، لأن الحديث لازم من بعض من كتب إلى معاذ. راجعوا إن شاء الله بعيد. راجعوا الله. ويعرف الإخوان اللي يجي اللي بحث اللي راجع معناه من أراد راجع إن شاء الله خير. هو خاص بالمأمور. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك. من السنة لا أتى العيد مسجد العيد يصلي يكبر ولا يحتاج لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة الجامعة ولا صلى صلاة العيد ولا نحو ذلك. نعم. ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدا. نعم يبدأ بالصلاة نحن يأتي يبدأ بالصلاة. نعم. وكان يبدأ بالصلاة. ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدا. لا شيء. نعم. نعم. رواه البخاري في العيدين باب الصلاة قبل العيد وبدا، والترمذي في الصلاة باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بدا، والنسائي في العيدين باب الصلاة قبل العيدين وبدا، وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء للصلاة قبل صلاة العيد وبدا، كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الباب عن ابي سعيد الخدري وعمرو بن شهيب عن ابي عن جده رضي الله عنه. ما كمل البحث او ما كمل في ابي سعيد انه كان يصلي بعد العيد ركعتين في البيت. قال حافظ بن عبد الحسن حكي ما كمل البحث. على صلاة العيد؟ على صلاة العيد. مصلي يا شيخ؟ في البيت. نعم. وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. وذكر الحافظ النسائي الحسن ويغلب على ظني أني راجعته فظهر لي أنه ليس بالحسن ولا ضعيف حديث سعيد هذا ذكر كما قال حافظ فليراجع ان شاء الله نراجع ان شاء الله مره اخرى. نعم. ولم يحفظ عنه اما بعيد المسجد فالسنه ان يجلس لانه ليس المسجد له تحيه فلذا يجلس كما كان الصحابه يجلسون. نعم. ولم يحفظ عنه ذكر معين لكن لو صليت في المسجد جاء هو الحديث حيث المسجد لو صليت العله مثل وجود المطر او على الكيس وذلك لبعد الصحراء او غير ذلك من الاسباب يصلوا في المسجد والله انه تعمق من دخل الحديث حيث المسجد لانه مسجد وقد جاء الى اليه للصلاه فاذا جاءهم لم يصلوا صلى حيث المسجد ثم جاء وهكذا لو جاء وهو يخطب اذا كان قدم الخطبه كذلك مثل الجمعه سواء. نعم. شاء الله إليك تكلم الحافظ على الأكل بعد صلاة العيد يوم النحر. نعم في الفتح. في باب الأكل يوم النحر. قال ولعل بعد أن أورد الحديث. ضعيف. لا يعرف الحديث. حديث من ذبح قبل الصلاة فليعد. قال ورد في الشرح ولعل المصنف أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد في بعض طرق الحديث. الذي قبله من مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداعة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل، لأن في حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل صلاة يوم النحر تبين له صلى الله عليه وسلم أن التي ذبحها لا تجزي عن الأضحية وأقره على الأكل منها. وأما ما ورد في الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ونحو عند البزار عن جابر بن سمرة. وروى الطبراني والدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج. وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه. حديث رايده جيد. نعم. قال ابن المنير وقع أكله صلى الله عليه وسلم من كل في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما، فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وإخراج صدقة الأضحى الأرضية بعد ذبحها، فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة. واختار بعضهم تفصيلا آخر فقال: من كان له ذبح، من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه، ومن لم يكن له ذبح ذبح تخيروا. سيأتي الكلام على حديث أنس والبراء من سرين في الباب في هذا الباب في كتاب الأضاحي إن شاء الله. نعم، من أصل لا يكون الاستحباب يبدأ بالأضحية يوم العيد إلا بدليل، فلا فالأفضل هو أنه لا يكون إلا بعد الصلاة في يوم العيد سواء غيرهم أو غير الضحية. نعم. ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الخلال. ما عليك ما عليك هو غالب عن مسعود تسبيح تحميل والتكبير والتحميل بين التكبيرات كله في فعل صلى الله. نعم. التكبيرات عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الفواتير المسعود كان بيوتك كان بحالها يجمع لها ما ورد فيه بين التكبيرات وما جاء عن رب مسعود وما جاء سنعنا. نعم. وانت محمد خلال لأنك أفرغ منهم، لأن بعضهم مشهور الجنين في بعضهم مشهور الجنين في الله. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تحريه الاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا هو السنة تكبيرات العيد كبيرة الجنائز رفع يديه. نعم. والذي يقول بينهما يلف بن مسعود ما يكبر؟ قال يكبر الله ويحمد الله ويخلي الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. ما أكبر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ثبت مفعول ولا عن ابن عمر؟ لا من كلام مسعود. معروف من فعل ابن عمر وروعت جاء عن عباس ايضا، ولكن رواه الدارقطني مرفوعا بسند جيد عن ابن عمر ايضا بروايه عمر مشبه النميري بسند جيد ومشهور عن ابن عمر الوقت. نعم. وابن عباس كذلك. نعم. رواه الدارقطني ممكن هذا مثل العيد والجنائز كلها تكفيرات عن قيام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف القرآن المجيد. ما أتذكر عن قبلي وكرا صاحب التأخير قال عجبا، لكن عندي أظن هذا الحاج فاتح البلوغ أظن مكتوبة في الحاج أقول أثار بن عمر وابن عباس واجع إن شاء الله خمسك إن شاء الله صباح أو في اثنين ثلاثة. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا هو ختام الشريط 22 من أشرطة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وابتغاء مرضاته، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ويسر الله عز وجل بحسن عونه ومنه وكرمه إتمام ما تبقى من هذا العمل وسائر ما نطلع به من عمل في إخراج هذه الدروس الهامة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها عامة الأمة، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وسماحة شيخنا مثقلة في الميزان يوم العرض على الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نهاية هذا الشريط مع صفحة 43 و400، ويبدأ بعد ذلك الشريط 23 وبدايته في نفس الصفحة 43 و400، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى ركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه